Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Grzegorz Olszówka, here with the news. Taba naharukum, maakum, Nadira Kamal. More and more countries want to build a border fence on the so-called Balkan route. Even though Austrian Chancellor Faymann said that he is opposing a fence to Slovenia, his own Minister of the Interior deems it necessary to better control the inflow of refugees. Slovenia is also threatening to construct a fence around the border to Croatia if the inflow of refugees is not stopped. Meanwhile, Germany has criticized the Austrian government for waving through refugees. Germany wants to continue controlling its border until at least February 2016. تزداد الدول التي تريد تشييد الحواجز والأسيجة فيما يسمى بمعابر منطقة البلقان بإطراد. وبينما أكد المستشار النمساوي فايمان أنه يرفض إنشاء سياج قرب الحدود السلفانية، إلا أن وزيرة الداخلية النمساوية تجد ذلك ضرورياً لمراقبة مد اللاجئين على نحو أفضل من السابق، فضلاً عن أن سلوفينيا تهدد في هذه الأثناء في حال عدم المقدرة على وقف تيارات اللاجئين ببناء سياج على حدودها المتآخمة لكرواتيا. ومن جانبها انتقدت ألمانيا الحكومة النمساوية بسبب تمريرها اللاجئين إلى الأراضي الألمانية، وتريد ألمانيا ولغاية شهر فبراير من العام القادم مواصلة مراقبة حدودها مع الدول المجاورة. At least 10 refugees drowned on their way from Turkey to Greece in the Aegean Sea within one day. Greece is the EU state through which most refugees reach Europe. More than 500,000 people have already crossed the country this year. Many of them want to get to Germany. An estimated 10,000 refugees are currently arriving every day on the shores of Greek islands. The financial crisis and the inflow of refugees are overwhelming the country, and they are hoping for EU support. تردد هنا اليوم أن 10 أشخاص من اللاجئين على الأقل قد قضى نحبهم خلال يوم واحد وهم في طريقهم في عرض بحر إيجا من تركيا إلى اليونان. تعتبر اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي همزة وصل في توجه اللاجئين إلى أوروبا، حيث استخدم هذا البلد كمحطة عبور في هذا العام أكثر من نصف مليون شخص، وغالبيتهم يريدون اللجوء إلى ألمانيا، ويأتي حالياً يومياً إلى سواحل الجزيرة اليونانية حوالي 10,000 شخص. ونظراً للأزمة المالية وتيارات اللاجئين، بلغ الأمر بهذا البلد إلى أقصى طاقته المادية. Starting next year, there will be a bank account for everyone in Germany. The federal government decided based on a EU directive. According to the new law, all banks will have to offer a so-called basic account. It will be available to everyone staying in the EU legally, which will include asylum seekers, people in temporary suspension of deportation, and homeless people. The opposition and consumer protection groups are criticizing that the proposed legislation does not include that the account will have to be offered free of charge. سيصبح من الممكن اعتبارا من العام المقبل أن يفتح كل شخص حسابا بنكيا جاريا في المصارف الألمانية. هذا ما قررته الحكومة الألمانية استنادا للخطوط الرئيسية التي قرر اعتمادها الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك يجب على كافة البنوك مستقبلا عرض ما يسمى بالحساب المبدئي، وهذا الذي يتعين أن يتمتع به كل شخص يقيم في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أيضا بالنسبة إلى اللاجئين والآخرين الذين يقيمون بصورة اضطرارية مؤقتة أو الذين لا يسكنون في مأوى